هو الاكتفاء بتكبيرة الركوع عن الإحرام، فهذا لا يجزئه، وما عدا ذلك يجزئه. والمستحب هو أنه يأتي بالإحرام ويأتي بتكبيرة الركوع، هذا هو المستحب، وهذا هو المجزئ. فالقول بالاكتفاء بالإحرام قول من أهل العلم؟ الاكتفاء بتكبيرة الإحرام شيخ الإسلام. نعم، قول عامة العلماء، قول عامة العلماء، ومن الصحابة ابن عمر وزيد بن ثابت، وذكروا أنه لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. أحسنتم. وعلى هذا هو الأقرب، ما دام أنه قول الصحابة هؤلاء ولا يعلم لهم مخالف، وهم أقرب إلى الصواب من غيرهم. والأخذ بأقوالهم أولى من الأخذ بأقوال التابعين ومن بعدهم، ولا سيما إذا لم يأتي النص في المسألة، فهم أولى بالاتباع. وإذا أدركه ساجدا فهل يكتفي بالإحرام أيضا؟ نعم، يجوز أنه يأتي بالإحرام، وأيضا كذلك يأتي بتكبيرة السجود، الانحطاط للسجود. أحسنت. وله أن يكتفي بالإحرام وينحط بغير تكبير. لماذا قالوا هذا؟ بعض أهل العلم قال يكتفي بالإحرام وينحط من غير تكبير. لماذا؟ لأنه ينتقل من ركن إلى ركن لا يليه، بخلاف الانتقال من القيام إلى الركوع، فهو ينتقل من ركن إلى ركن آخر يليه. وأما من قيام إلى السجود فإنه ينتقل من ركن إلى ركن لا يليه، فعلى هذا لا يحتاج إلى تكبير عند الانحطاط إلى السجود، فيكتفي بتكبيرة الإحرام وينحط للسجود ويهوي للسجود. وما هو قول العثيمين رحمه الله يا أبا عبد الله؟ نعم، ما هو قول العثيمين؟ الأمر واسع، والأقرب والذي نراه قال إيش؟ نعم، أن الاحتياط في هذه المسألة أن يكبر للهوي، هذا هو الاحتياط في هذه المسألة، والأمر واسع، هو يرجع إلى الإنسان نفسه، فإن شاء كبر وإن شاء ترك. طيب، مسألة أيضا أخذناها أمسي، إذا أدرك آخر صلاة الإمام، أو أدركه في التشهد، أو في السجود من الركعة الأخيرة، فهل يدخل معه أم ينتظر إذا كان يؤمل جماعة أخرى، أو يذهب إلى مسجد آخر سيدرك الجماعة فيه؟ نعم، فيه خلاف من أهل العلم، من يرى أنه يتابعه يدخل معه، ومنهم يقول ينتظر جماعة أخرى، لأن هذه الجماعة قد فاتت، لأنه لم يدرك ركعة منها، قد فاتت هذه الجماعة، وإدراك جماعة أخرى أولى من إدراك جماعة قد فاتت، أو من الدخول في جماعة قد فاتت. أحسنت، لأن الصلاة تدرك، صلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة مع الإمام، وهذا لم يدرك ركعة، وإنما أدرك دون الركعة، أدرك السجود من الركعة الأخيرة، أو أدرك التشهد كذلك أيضا. وهكذا شيخ الإسلام يقول إذا كان سيدرك الصلاة من أولها مع إمام آخر، وهذه الصلاة التي مع الإمام أدركها سيدرك آخرها، أو سيدرك آخرها ركعة واحدة فقط مثلا، فالأولى أنه يذهب ويصلي مع من سيدرك الصلاة من أولها. نعم، إمام آخر يذهب إلى مسجد آخر إن كان غريبا يصلي معه، لأن إدراك الجماعة من أولها أولى من إدراك ركعة واحدة منها. والحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فالذي يظهر أنه إذا أدرك يدخل مع هذا الإمام، ولا حاجة به إلى أن يذهب إلى مسجد آخر أو ينتظر جماعة أخرى، بل يدخل مع الإمام. والأدلة التي تقدمت تدل على هذا، أن من أدرك الإمام ساجدا فليسجد معه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جئتم ونحن في الصلاة ونحن السجود في الصلاة فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا، يدخل معه على الحالة التي يرى الإمام فيها. فإن أدرك سجودا فلا يعتد بالركعة هذه، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن لو انتظر صلاة أخرى لأجل إدراك الجماعة فبعض أهل العلم يرى أن هذا هو الأفضل ليدرك الجماعة، وأما هذه لا تعتد له جماعة ولا تحسب له جماعة قد فاتت ولم يدرك شيئا منها، بقي هل يكتب له الأجر؟ إن كان معذورا يرجى له الخير، يرجى له الأجر. وأما جماعة فاتت الجماعة. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر، باب صلاة المسافر والمريض. وهذا الباب عقده الحافظ رحمه الله من الأحاديث المتعلقة بصلاة المسافر وصلاة المريض، لأن لصلاة المسافر أحكاما تخصها، وهكذا لصلاة المريض أحكاما تخصها. فذكر أحاديث القصر رحمه الله والجمع بالنسبة للمسافر، وهكذا أحاديث صفة صلاة المريض. وإن كان تقدم معكم ذكر الأخير في باب صفة الصلاة، أي صفة صلاة المريض قد تقدم معكم، لكن أعادها هنا رحمه الله تعالى، وإلا قد تقدم شيء من ما يتعلق بأحكام صلاة المريض، أنك صلي قائما فإن لم تستطع، حديث عمران، فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فبعض أحكام صلاة المريض تقدمت معنا في صفة الصلاة، في صفة الصلاة، وأعاد هنا رحمه الله جملة من الأحاديث في آخر الباب، أحاديث صفة صلاة المريض أعادها في آخر الباب رحمة الله تعالى عليه، وإلا قد ذكرها فيما تقدم، لكن في بعض النسخ أعادها. فقال هنا جامعا لصلاة المسافر والمريض: باب صلاة المسافر والمريض. فصلاة المسافر لها أحكام تخصها، وصلاة المريض كذلك أيضا لها أحكام تخصها، فلذلك جمع بينهما رحمة الله تعالى عليه لما لهما من الخصوصية، أي لصلاة المسافر وصلاة المريض. وهذا من تيسير الشريعة أنه جاء في صلاة المسافر شيء من التخفيف، وهكذا أيضا جاء في صلاة المريض. فنقرأ ما ذكر البسام رحمه الله من الفوائد التي تتعلق بصلاة المسافر وأيضا كذلك صلاة المريض من كلام أهل العلم. قال رحمه الله: قال ابن القيم في إعلام الموقعين: خص تبارك وتعالى المسافر في سفره بالترفه، فخصه بالفطر والقصر، وهذا من حكمة الشارع، فإن السفر في نفسه قطعة من العذاب، وهو في نفسه مشقة وجهد، مشقة وجهد. ولو كان المسافر من أرفه الناس فإنه في مشقة، ولو كان المسافر من أرفه الناس، ويجد المركوبا أو يجد المركوب المريح جدا، يجد المركوب المريح والوسائل أيضا في سفره المريحة دون غيره، ومع ذلك يجد المشقة. السفر قطعة من العذاب، فإن الشخص يفارق أهله ويفارق أيضا ما ألف في وطنه وغير ذلك من المألوفات التي ربما يجد مشقة بفراقها، فهو إن كان من أرفه الناس إلا أنه يجد أيضا المشقة. وبعض الناس من التجار ربما يركب طائرة خاصة به تنقله من بلد إلى بلد آخر، ومع ذلك يجد المشقة في السفر، لا زالت حاصلة، وبعد المسافات إلى آخر ذلك المشقة حاصلة ولو كان من أرفه الناس. فلذلك جاء الترخيص وجاء أيضا كذلك التيسير، والمشقة تجلب التيسير كما هو معلوم من القواعد. وليس القصر منوطا بالمشقة، وإنما القصر منوط بإيش؟ بالسفر، فمتى ما حصل السفر جاز القصر، فليس القصر منوطا بالمشقة، إذا حصلت المشقة في السفر جاز القصر، وإذا لم تحصل مشقة في السفر لا يجوز القصر، لا، وإنما القصر منوط بالسفر، فإذا سافر الشخص جاز له القصر، وإذا لم يسافر فلا يجوز القصر. فالمشقة إنما هي من الأسباب التي من أجلها جاء الترخيص في مثل هذه الأحكام والتسهيل فيها واليسر فيها، ولكن ليست هي أصل الترخيص فيما يذكر من رخص السفر الأربع. وسيأتي بيان رخص السفر التي يترخص بها المسافر وهي أربع رخص. قال رحمه الله: فإن السفر في نفسه قطعة من العذاب، وهو في نفسه مشقة وجهد، ولو كان المسافر من أرفه الناس فإنه في مشقة وجهد بجسمه، فكان من رحمة الله بعباده وبره بهم أن خفف عنهم شطر الصلاة واكتفى منهم بالشطر، فلم يفوت عليهم مصلحة العبادة بإسقاط الصلاة عن المسافر والصلاة عن المريض، وإنما خففها من أربع ركعات يصليها المسافر إلى ركعتين في الرباعية، وهكذا أيضا من صيام إلى فطر أنه يفطر ثم يصوم بعد ذلك إذا أقام في بلده، لأن السفر فيه شيء من المشقة ويشق عليه الصيام في السفر، فرخص له سبحانه بالفطر إلى أجل فعدة من أيام أخر. وهكذا أيضا في غسل الرجلين والمسح، فرخص له سبحانه أنه يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وأما صاحب الحاضرة والذي في الحضر يمسح يوما وليلة فقط، وهذا زيد له في الأمد وزيد له في الفترة الزمنية في المسح، فهذا كله من رفع الحرج وكله من التخفيف على المسافرين الذين هم في مشقة وعناء وتعب وجهد بسبب السفر، فجاءت التيسيرات والرخص بناء على ما هو معلوم من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فإنما العسر يسرا. وأحاديث السفر مما يستدل بها على هذه القاعدة، وأحاديث أيضا صلاة المريض مما يستدل بها على هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير. تفضل. قال: فلم يفوت عليهم مصلحة العبادة بإسقاطها في السفر جملة، ولم يلزم بها في السفر كإلزامه بها في الحضر، وأما الإقامة فلا موجب لإسقاط الواجب فيها ولا تأخيره وما يعرض فيها من المشقة والشغل فأمر لا ينضبط ولا ينحصر، فلو جوز لكل مشغول وكل مشقوق عليه الترخيص ضاع واضمحل بالكلية، وإن جوز للبعض لم ينضبط، فإنه لا وصف يضبط ما تجوز معه الرخصة وما لا تجوز بخلاف السفر. نعم، فالحاضر أو الذي في الحضر لا يترخص برخص من كان في السفر، لأنه لا ينضبط هذا، لو جوز لكل مشغول وكل مشغول عليه الترخيص ضاع واضمحل بالكلية وذهب عنه خير كثير وربما يقسى القلب، وإن جوز للبعض لم ينضبط، فإنه لا وصف يضبط ما تجوز معه الرخصة بخلاف السفر، فعندنا وصف ينضبط معه ما تجوز الرخصة بخلاف المرض، السفر والمرض. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: طيب، فإنه لا وصف يضبط ما تجوز فيه الرخصة وما لا تجوز بخلاف السفر، فعندنا وصف تجوز معه الرخصة وهو السفر، وصف آخر لا تجوز معه الرخصة وهو الحضر، فالسفر وصف ما نوط به القصر. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ولما كان السفر قطعة من العذاب يمنع العبد نومه وراحته وقراره، رتب الشارع عليه ما رتب من الرخص، وحتى لو فرض خلوه عن المشقات، لأن الأحكام تتعلق بعللها التامة وإن تخلفت في بعض الصور والأفراد. كلام جميل. حتى لو تخلفت المشقة سيأتي، فإنه يبقى الرخص على ما هي عليه، لأن القصر كما أشرت آنفا لا يتعلق بالمشقة وإنما يتعلق بالسفر، وهكذا الرخص الأخرى فإنها لا تتعلق بالمشقة وإنما تتعلق بالسفر، فمتى ما وجد السفر وجدت، ومتى ما عدم عدمت، والعلل تدور مع أحكامها ومع أسبابها، أو الأحكام تدور مع عللها، معذرة، الأحكام تدور مع العلل ومع الأسباب، متى ما وجدت وجدت، ومتى ما انتفت انتفت. هذا هو الأصل الأصيل، هذا هو الأصل الأصيل. وإلا أحيانا قد يترتب الحكم على علة ثم تذهب تلك العلة ويبقى الحكم، ويبقى الحكم كالرمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رمل لأجل ذلك السبب حتى يري المشركين قوته، ثم ذهب ذلك السبب وبقي الرمل على ما هو عليه. لكن الأصل الأحكام تدور مع العلل ومع الأسباب، مع الأسباب ومع العلل، لكن أحيانا قد تذهب العلة ويبقى إيش؟ الحكم على ما هو عليه. طيب، هذا حاصل ما ذكر رحمه الله، لا زال نقرأ. حتى لو فرض خلوه عن المشقات لأن الأحكام تتعلق بعللها التامة، وإن تخلفت ببعض الصور والأفراد، وإن تخلفت ببعض الصور والأفراد كما تخلف بعض ذلك وهو المشقة، فإن الحكم يبقى على ذلك، لأنه إذا تخلف البعض لا يلزم منه أن الحكم يتخلف، وإنما يقول وإن تخلفت ببعض الصور والأفراد والأحكام تتعلق بالعلل التامة، تتعلق بالعلة التامة، وإن تخلف في بعض الصور والأفراد، والعلة التامة للقصر هي السفر. قال: فالحكم الفرد يلحق بالأعم ولا يفرد بالحكم، وهذا هو معنى قول الفقهاء النادر لا حكم له. كلام جميل، النادر لا حكم له، وهذه قاعدة عندهم، حتى النحاة يستعملوها والكل يستعمل هذه القاعدة، النادر لا حكم له، وهي من قواعد الفقه، وهكذا أيضا من قواعد العلوم والفنون الأخرى، أنما كان نادرا لا تبنى عليه قاعدة ولا يبنى عليه حكم، وإنما القواعد تبنى على الأغلب وعلى المضطرد. قال: وهذا هو، والأكثر أيضا، وهذا هو معنى قول الفقهاء النادر لا حكم له، يعني لا ينقض القاعدة ولا يخالف حكمها، فهذا أصل يجب اعتباره، هذا أصل يجب اعتباره. قال: وجاء التخفيف في أداء الواجبات عن المريض في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجاء في البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالتخفيف جاء في أداء الواجبات عن المريض في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهكذا أيضا جاء التخفيف في إسقاط بعض الواجبات عن المسافر كما سمعته، فهما يجريان في بعض الأحكام مجرى واحد. فلذلك ذكر الحافظ هنا بابا يخصهما لاختصاصهما ببعض الأمور في صلاتهما وصيامهما وغير ذلك. طيب، هذا حاصل ما ذكر هنا، ونأخذ غيره مما نحتاجه. وقد أشار إليه، نأخذ المسألة، هذا مسألة ينبغي أن يعلم أن رخص السفر ليست منوطة بالمشقة، وإن أشار إليه نذكرها. مسألة ينبغي أن يعلم أن رخص السفر ليست منوطة بالمشقة ولا معلقة بها، كان ينبغي أن نذكر غير هذا قبل لكن قد ذكرناه، فبالمشقة ولا معلقة بها، لأن المشقة وصف غير منضبط، وصف غير منضبط، قد يكون عند هذا مشقة والآخر ما عنده مشقة، وسفر واحد فضل، وسفر واحد يسافرانه، هذا عنده مشقة في هذا السفر وهذا ما عنده مشقة في هذا السفر، فالمشقة لا تنضبط. إذن ننوط الحكم بغير المشقة، لأن المشقة وصف غير منضبط، وإنما هي معلقة بالسفر، وإنما هي معلقة بالسفر، أي رخص السفر معلقة بالسفر، سواء كان في سيارة أم طائرة أم باخرة أو غير ذلك من الوسائل. والسفر لغة قطع المسافة، والسفر لغة قطع المسافة، وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافيا، انتهى لسان العرب، والصحيح يا أخوان السفر يسفر عن الرجال ويظهر ما كان خافيا، ومنه أسفرت المرأة عن وجهها أي كشفت وجهها، فربما بعض الناس تعاشره في الحضر فلا يظهر لك حاله ولا يظهر لك خلقه ولا آدابه، وإذا سافرت معه اليوم الأول والثاني فإذا به يبرز لك ويظهر لك ما كان خافيا من حاله، إما خيرا أو شرا، فيظهر لك خلقه عند السفر. فلذلك يذكر عن عمر أنه كان إذا جاءه بعض الناس لا يعرفه يقول له من يزكيه، فيأتي بالمزكي فيقول له سافرت معه، مما يقول له سافرت معه، فإن قال له قال لا، قال ائتني بشاهد غير هذا الشاهد، ائتني بهذا غير هذا الشاهد، فيقول له هل صحبت في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال، هكذا يقول له هل صحبته في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال، فإن قال له رده ودع آخر يشهد لي هذا الذي يراد تزكيته، فما يكتفي أنك تقول له أنا أعرفه والتقيت به في صنعاء أو جالس في المكان الفلاني، هذا ما يكفي فيما يروى عن عمر، وإنما يسأله بعض الأسئلة، ومن ضمن الأسئلة هل صحبت في السفر الذي يسفر عن الرجال، فإن قال نعم قبل تزكيته، وإن قال لا قال ائتني بغيرك أو ائتي بغير هذا الشاهد الذي يزكيك ويشهد لك. وهذا الأثر ضعفه العقيلي عن عمر في تاريخه، ضعف هذا الأثر وقال ما في الكتاب حديث في إسناده مجهول أحسن منه، وصححه أبو علي بن السكن، وأما العقيلي فهو يضعف في تاريخه ويقول ما في الكتاب حديث في إسناده مجهول أحسن منه، وجميل لكن في إسناده مجهول، فهو يرى ضعف هذا الأثر رحمة الله تعالى عليه. ومن أهل العلم كأبي علي بن السكن حسنه، من أهل العلم من حسنه، لكن هذا هو الواقع يا أخوان، وهذا هو معنى السفر لغة أنه يسفر عن الرجال، فإن الحضر ربما يظهر لك جميل خلقه وحسن خلقه، فإذا سافرت معه فإذا به على خلاف هذا، وإذا به تجده يستأثر ببعض الأشياء وتجده تسوء أخلاقه ويسب إلى آخر ذلك ويتضجر، وما هو ذاك الحلم الذي كان عنده في الحضر، والسفر مشقة من العذاب، ربما تظهر بعض الأشياء عند الشخص في سفره بسبب المشقة إلى آخر ذلك، ينبغي للشخص أن يصبر وأن يتعود الصبر في سفره. صحيح بعض الناس سافرنا معهم في الحضر أخلاقهم جميلة، وفي السفر فإذا به ليس ذاك الرجل الذي تعرفه، عنده كما يقولون أنانية واستئثار بالنفس عجيبة غريبة، ما في إثار، الإثار الذي في الحضر كل ما يعرفه في السفر يذهب عنده. تعجبنا من بعض الإخوة الحق أنهم في السفر يختلفون تماما عن الحضر، فينبغي للشخص أن يكون ويحاول قدر استطاعته سفرا وحضرا أن يكون على حال واحد، وإن حصل شيء على خلاف هذا يرجع مباشرة، فإن السفر كما تعلمون مشقة وعذاب وتعب، فربما كما يقال إنك إن كلفتني ما لم أطق سأك مني ما كان سرك من خلق، فمع المشقة ومع التعب ربما تسوء الأخلاق، خصوصا أحيانا في نقطة تجلس 5 ساعات 10 ساعات فبعضهم ما يصبر، فإذا به يسب إلى آخر ذلك تحتاج إلى صبر، الأمور تحتاج إلى صبر، أو ربما أمير السفر يجفوه أو يريد يوجه بعض التوجيهات التي هي توجيهات مباحة وشرعية، فإذا به لا أنت من حتى تأمر علينا، هذا والله ما يصبح، هذا من سوء الخلق. فعلى هذا، هذا معنى السفر لغة. وأما شرعا، شرعا الذي يريد يوضحه هو الخروج عن عمارة موطن الإقامة، والسفر اصطلاحا هو الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصدا مكانا يبعد، هو الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصدا مكانا يبعد مسافة، يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة، معجم لغة الفقهاء لبعض الدكاترة المتأخرين. والسفر الصلاح هو تعريف جيد الحق، هو الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصدا مكانا يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة. مسألة أنواع السفر، مسألة أنواع السفر، ذكر العلماء أنواع السفر خمسة. الأول السفر المحرم أو السفر الحرام، تدور على الأحكام التكليفية الخمسة الأنواع هذه، هو وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله. الأول السفر الحرام، وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله أو حرمه رسوله، كسفره للزنا والفجور، كسفره للزنا والفجور أو للتجارة في الخمر والمحرمات، أو للتجارة في الخمر والمحرمات أو لقطع الطريق، يسافر من أجل يقطع الطريق على الناس. وهكذا من السفر المحرم سفر المرأة من غير محرم، وهكذا من السفر المحرم سفر المرأة من غير محرم، هذا النوع الأول. النوع الثاني سفر واجب، السفر الواجب، كالسفر لفريضة الحج أو العمرة، كالسفر لفريضة الحج أو العمرة الواجبة أو الجهاد الواجب، كالسفر لفريضة الحج أو العمرة الواجبة أو الجهاد الواجب. الثالث السفر المستحب، كالسفر للعمرة غير الواجبة، وهكذا لحج التطوع أو جهاد التطوع، هذا سفر مستحب، يسافر لعمرة قد اعتمر قبلها العمرة الواجبة، أو يسافر لحج التطوع قد أتى بالواجب قبله وأراد بهذا التطوع، وهكذا الجهاد، هذا سفر مستحب. الرابع سفر مباح، سفر مباح كالسفر للتجارة المباحة وكل أمر مباح، سافر للدراسة المباحة، هذا سفر مباح. والسفر للرحلة في طلب العلم الشرعي، هذا إيش؟ مباح، أعطيتها درجة نازلة هكذا. نعم قد يكون واجبا إذا كان سيتعلم العلم الواجب ولم يجد في بلده من يعلمه واستطاع على السفر، وجد القدرة والمؤنة على السفر، فيجب عليه أن يطلب العلم الشرعي. وقد يكون يسافر لبعض الأمور التي هي ليست من الواجبات عليه، كالسفر لبعض علوم الآلة مثلا يحتاجها يسافر لها ما فيه مانع، أو السفر لبعض القراءات التي لم يأخذها بعد، أخذ قراءة حفص ويريد القراءات الأخرى من بعض القراء سمع به في بعض البلدان، فيسافر لأجل أخذ ما بقي من القراءات السبعة والعشر، هذا سفر جميل وسفر مستحب. الخامس السفر المكروه، مثل سفر الإنسان وحده بدون رفقة. الخامس السفر المكروه، مثل سفر الإنسان وحده بدون رفقة إلا في أمر لا بد منه، إلا في أمر لا بد منه، لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الوحدة، لقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده فيكره. هو من أهل العلم من أشار إلى التحريم، والذي يظهر أنه يكره، هذا هو الأصل، إلا إن كان يعلم المخاوف والمخاطر في الطريق ويكاد متيقن من هذا يسافر، هذا ربما يصل إلى الحرمة، يصل إلى الحرمة كالذي يطلع البحر والبحر مضطرب جدا يعرض نفسه للهلاك، فهذا لا يجوز له أن يركب البحر في هذه الحالة عند الهيجان. وهكذا يعلم منا في الطريق قطاع طريق وما يرحمون أحدا، ما في إلا جزع عندهم، وهو يسافر بطل يسافر ما يصلح هذا السفر، ربما يحرم عليه سواء كان سافر برفقة أو سافر وحده، إلا إذا كان رفقة ممكن تمنعه ويمنعهم ويتعاونون على هؤلاء الفجرة فهذا شيء آخر، ويهابونهم إذا كانوا جماعة، أما إذا كان واحد ربما يستضعف فلا يسافر في هذه الحال إذا كان وحده، بل ربما يصل للتحريم. لكن إذا سافر ما فيه مخاوف فهذا مكروه محقق أعني عليه، فهذا مكروه لقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلموا ما سار راكب بليل وحده. فهذه أنواع السفر التي ذكرها أهل العلم، فيجب على المسلم أن يجتنب، فهذه أنواع السفر التي ذكرها أهل العلم فيجب على المسلم أن يجتنب السفر المحرم ويكره له تعمد السفر المكروه، انتهى. فهذه أنواع السفر التي ذكرها أهل العلم فيجب على المسلم أن يجتنب السفر المحرم ويكره تعمد ويكره له تعمد السفر المكروه. وجاء الوقت أظن بقية مسلم اللي نذكرها. فإذا رخص السفر التي تستباح بالسفر أربع رخص، فائدة رخص السفر التي تستباح بالسفر أربع رخص، أربع رخص: قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين، قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين، والفطر، والفطر، والفطر في رمضان، وزيادة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام بلياليها، وزيادة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام بلياليها، والمرأة كالرجل في ذلك. والمرأة كالرجل في ذلك. هذه المقدمة لبعض ما يتعلق بالسفر، وسيأتي أيضا لازلنا في بعض مسائل مقدمة السفر. قال: إذا جئت والإمام ساجدا والإمام ساجد وكبرت وأهويت للسجود، فإذا الإمام قام من السجود وجلس بين السجدتين فهل أسجد أو أجلس؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به اجلس معه. فإذا قام من السجود وجلس فاجلس ولا تهوي إلى السجود. قال: دخل الحر وغدت عبنا في المسجد، ولو تأذن الإخوة يشغلون لنا المكيفات جزاك الله خيرا، نحن نسعى في هذا جدا، الكهرب ضعيف ما يتحمل، ونسعى في خط جديد، وسيسر الله بمولد كبير إن شاء الله في الأيام هذه نشغل المكيفات، وأيضا نحتاج إلى زيادة لعل الله يسر لنا اليوم أربع مكيفات مع هذه الأشياء، فنحن جادون جدا في هذا، ونرى أنه من الأمور المهمة للطلاب أنه يوفر لهم وسائل الراحة التي يطلبون بها العلم إن شاء الله، هو في الطريق هذا الذي تريده إن شاء الله في الطريق. وقضية أننا ما شغلناها الآن من أجل الكهرباء ضعيفة، احتاج إلى خط آخر خاص بالمكيفات، وقد وعدونا بهذا، وإلا شغلنا هذا المولد الذي سيسر الله به بإذن سبحانه بين مغرب وعشاء حتى يسر الله بالخط الآخر. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.